как любимая. Thank you. تانية مليانة أمل وخيال وجمال. خلينا نقول كل ما نهواه ده العمر خيال وبنجري وراه. خلينا نقول كل ما نهواه ده العمر خيال وبنجري وراه. عهد الهوى فيك فرحي